الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في أول سورة العنكبوت. وسورة العنكبوت ترتيبها في المصحف رقم 29 وآياتها 69 آية. قال الله عز وجل: ألف لام ميم. وذكرنا قبل ذلك الكلام في الحروف المقطعة في أوائل السور مما أغنى عن إعادته. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني الناس أحسبوا أن يتركهم الله تعالى دون اختبار ولا ابتلاء عندما يؤمنون ويقولون آمنا؟ بل لابد أن يفتنوا، أي لابد أن يختبروا ويبتلون في أموالهم وفي أنفسهم. ليس الأمر كما حسبوا، بل لابد أن يختبرهم الله تعالى بالجهاد في سبيله، أو يبتلهم بالفقر أو الضار أو غير ذلك. لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا البلاء؟ الحكمة يتبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. الابتلاء مراد لذلك. الله تعالى إذا يبتلي العباد حتى يتبين ذلك المخلص من ذلك المنافق. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى في عباده، أنه عز وجل يختبرهم، يختبر مؤمني هذه الأمة كما اختبر من كان قبلهم من الأمم، كما جاء به القرآن في قصص الأنبياء، وما اختبر الله به أتباعهم ومن آمن بهم، ومن الأمور التي نزلت بهم. كل هذا بينه الله تعالى ووضحه، أنه سبحانه وتعالى يبتلي العباد ويكون هناك فتنة، يعني ابتلاء واختبار. وهذه الفتنة وهذا الاختبار وهذا الابتلاء لا ينفك عنه أحد مؤمن آمن بالله تعالى واليوم الآخر أبدا. كما ذكرنا الحكمة: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلم الله تعالى كل هذا، ولكن حتى يعلم علم ظهور، هذا اسمه علم ظهور. فليعلمن الله ليس مع ذلك أن الله تعالى لم يكن يعلم، حاشا لله، إنما هذا العلم اسمه علم ظهور، يعني حتى يظهره الله تبارك وتعالى ويظهر في الناس الصادق من الكاذب. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ يعني أحسب العصاة الذين لا يبالون بمعصية الله، يعصون الله عز وجل أي نهار، أحسب هؤلاء أن يسبقونا؟ يعني أحسب أن يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يعملون؟ لا يسبقونا، لا يغلبونا، بل نحن قادرون عليهم، ولكن نمهلهم لعلهم يتوبوا. ساء ما يحكمون، أي بئس ما يعتقدون إن اعتقدوا أنهم يعجزوننا ويفوتون قدرتنا، فإن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يعني من كان يطمع في أن يلقى الله تعالى لقاء طيبا حسنا، فليعمل في حياته عملا صالحا ليلقاه بصالح القول وصالح العمل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإن أجر الله لآت، الأجر المضروب للبعث آت لا محالة، والمعنى: فليعمل لذلك اليوم ليلقى ربه يوم القيامة لقاء حسنا يرضيه، هو السميع لأقوال عباده، العليم بما يسرونه وما يعلنونه. فالله تعالى لن يضيع عليهم شيئا من أعمالهم الصالحة. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. يعني من جاهد الكفار في أرض القتال في الحرب في سبيل الله تبارك وتعالى، وكذلك جاهد نفسه بالصبر على الطاعات، فإنما يجاهد لنفسه، يعني ثواب ذلك له لا لغيره، ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى نفع ذلك، لا يرجع إليه نفع ذلك من شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. نفع الأعمال عائد إلى صاحبه. إن الله لغني عن العالمين، فلا يحتاج إلى طاعتهم كما لا يضره معصيتهم سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، يعني الذين آمنوا بالله ورسله وآمنوا باليوم الآخر وعملوا الصالحات، هؤلاء لنكفرن عنهم سيئاتهم، يعني سنغطي عنهم سيئاتهم بالمغفرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، ونحجب عنهم آثار الذنوب والمعاصي، بالآثار اللي هي الغضب والعذاب، هذا كله بسبب ما عملوا من الصالحات. فمن عمل الصالحات فإن الله تعالى يغطي عنه يعني بالمغفرة، ويذهب عنه آثار الذنوب اللي هي الغضب والعذاب. ويجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني سوف نجزي هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأحسن جزاء لأعمالهم، وبجزاء أحسن أعمالهم نعطيهم أحسن جزاء، ويعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن منه، كما في قوله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم تنتقل الآيات إلى الوصية بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، معناه ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما هو حسن مما يرضيانه وتطيب به أنفسهما من البر بهما والعطف عليهما والإحسان إليهما ورعايتهما، هذا كله وصى الله تعالى به. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني إن والديك إن طلب منك وألزماك أن تشرك بي إلها ليس لك علم لكونه إلها فلا تطعهما في ذلك. إذا حملك أبوك وأمك أن تعصي الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. هذا إذا طلب العبد الوالد من ولده أن يعصي الله عز وجل، فلا يجب عليه أن يطيعه، بل يجب عليه أن يعصيه، فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله عز وجل. فإن أمراك بما هو محرم فاعصهما وأطع الله، ولا يمنعك هذا الأمر بالمعصية منهما من أن تحسن إليهما. في فارق، إذا أمراك بمعصية لا تطعهما، وأحسن إليهما في البر، أطعمهما واسقهما وأحسن إليهما، ولكن لو أمراك بمعصية لا تطعهما. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عز وجل: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني يوم القيامة مرجع الآباء والأمهات والأبناء والكل إلى الله عز وجل. الله تعالى يخبرهم بصالح أعمالهم وطالحها، فيجازي الله تعالى كلا منكم بما يستحقه من أعمال، سواء كان المشرك والكافر أو الطائع لله عز وجل. قال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، هذا وعد من الله. من آمن وعمل صالحا فإن الله تعالى يدخل في زمرة الراسخين في الصلاح، زمرة الصالحين في الآخرة، وحسن أولئك رفيقا، كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني إذا آمن بعض الناس ضعاف الإيمان أول ما يؤمن ويدخل في الإسلام أو يدخل في الطاعة أو اتباع السنة، أول ما يؤذى من أهل الكفر أو يؤذى من أهل المعصية بشيء حتى ولو قل، يقول جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل الفتنة من الناس التي ما يوقعونه عليه من الأذى إذا أوذي منهم بأي أذى كعذاب الله، يعني يجزع من أذاهم فلا يصبر عليه، وجعله في الشدة والعظم كعذاب الله. طب يعمل إيه؟ فيروح يطيع الناس كما يطيع الله عز وجل. فإذا آمن أو أطاع الله والناس آذاته يجعل هذا الأذى كعذاب الله، فيطيع الناس في المعصية كما يطيع الله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي أن يعصيهم، ينبغي أن يعصيهم. قيل هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين فكفر. فينبغي المؤمن، المقصود ينبغي المؤمن أن يصبر على الأذية في الله سبحانه وتعالى، ولا يرتد عن الحق لأجل ذلك، ولا يمنعه ذلك من موافقة الكفار ظاهرا على سبيل التقية وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني ممكن لو أوذي أن يظهر لهم ما أرادوا وقلبه مطمئن بالإيمان إذا أكره على ذلك، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما أوذي نال من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عاد فعد. ولكن ينبغي الإنسان يكون عنده يعني مصارحة ومظاهرة الكفار، إذا أوذي يعلن توحيده، ولكن لا يعني يسلم مرة يعني واحدة بسهولة للإيذاء ثم يرجع الدين ويرتد والعياذ بالله. قال عز وجل ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يعني إذا جاء نصر من الله للمؤمنين فإذا جاء نصر من الله تعالى للمؤمنين وفتح الله عليهم وغلبوا الكفار وغنموا غنيمة فيقولون إنا كنا معكم. هنا يقول الكفار إنا كنا معكم، يعني نحن داخلون معكم في دينكم ومعاونتكم على عدوكم. فكذبهم الله تبارك وتعالى وقال أوليس الله بأعلام بما في صدور العالمين، أنتم كنتم تقولون نحن مؤمنون ولما أوذيتم رجعتم عن دينكم، فلما جاء النص والغلبة والغنيمة قلتم إن معكم، الله تعالى كذبهم فقال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعني هذه دعوة كاذبة، هؤلاء قوم ممن كان في إيمانهم ضعف، كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وفقوهم، وإذا ظهرت قوة الإسلام ونصر الدين ونصر المؤمنين في موطن من المواطن قالوا إنا كنا معكم. إن معكم لماذا؟ من أجل أن ينالوا غنيمة أو الأموال عرض الدنيا. قال عز وجل ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، كما ذكرنا هذا اسمه علم ظهور، وإلا فالله تعالى يعلم كل شيء، الله تعالى يعمل يجعل الاختبار والفتنة للناس من أجل أن يظهر المؤمن والمنافق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامين من خطاياهم من شيء. انظر إلى هذا الموقف، هذا موجود في الدنيا، تجد الكفار والعصاة يقول اترك بس السنة وأنا أحمل ذنبك، اعمل بس هذا الأمر وأنا أحمل، أنا أشيل عند الله عز وجل أنا أشيل. فيقول اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني تعالوا اعبدوا الأصنام وادخلوا في ديننا ويوم القيامة لو لكم أخطاء نحن نحملها عنكم يوم القيامة يوم البعث ويوم النشور. سبحان الله، يعني هم يعني ليسوا على قدر هذا الكلام وليسوا من أهل أصلا، لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يحملوا أوزار أنفسهم ويدفعوا عنهم الأذى بذنوب أنفسهم، فكيف يستطيعون أن يدفعوا عن غيرهم؟ لذلك قال عز وجل وما هم بحامية من خطاياهم من شيء، ليسوا حاميين، لا يحملون خطاياهم أبدا ولا يدفعون عنهم أي شيء، إنهم لكاذبون، هؤلاء كاذبون لا يستطيعوا أن يحملوا عن أنفسهم ولا يحملوا عن غيرهم، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. مشكلة كبيرة جدا إن الإنسان يأتي يوم القيامة بذنوبه وذنوب غيره، ضل وأضل غيره، عصى وجعل غيره يعصي، نسأل الله العافية. يحمل وزره وزر من عصاه، من دعا إلى يعني شيء من السوء فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمله إلى يوم القيامة. وليحملن أثقالهم من الذنوب والمعاصي وأثقالا مع أثقالهم ذنوب غيرهم، لأنهم الذين أضلوهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الله تعالى يسألهم يوم القيامة عما كانوا يفترون من الكذب عليه عز وجل والكفر، يسألهم الله تعالى يوم القيامة. قال عز وجل وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، يختلقون من الأكاذيب التي كانوا يأتون بها في الدنيا. ثم تنتقل الآيات إلى ذكر نبي الله نوح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا فيه نوع تثبيت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل له إن نوحا لبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ولم يؤمن به إلا القليل، فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك. نبي دعا قومه 950 سنة ما أمن معه إلا قليل، وأنت دعوت فترة وجيزة، أنت أمتك أكثر الأمم. هؤلاء الذين كذبوا نوح فأخذهم الطوفان عقب تمام المدة المذكورة، الطوفان الماء الذي أغرق جميع الأرض، نزل عليهم من السماء ونبع من الماء وهم ظالمون مستمرون في الظلم، ولم ينجع فيهم وعظهم الذي وعظهم به نوح وذكرهم به كل هذه المدة 950 سنة لم يتعظوا، فأغرقهم الله تبارك وتعالى. ولكن الله تعالى أنجاه، قال فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. أنجينا نوحا وكل معنا المؤمنين في السفينة، وجعلنا هذه السفينة وما حدث فيها من صنعها وحمل الناس فيها إلى يوم القيامة آية علامة ما أحد ينكرها أبدا، والكل يتعجب من هذه الآية العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى للعالمين. تنتقل الآيات إلى نبي الله إبراهيم. وإبراهيم إذ قال قومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كذلك إبراهيم خليل الله الذي كان أمة وأمرناك أن تقتدي به، كذلك كان يقول لقومه ويأمرهم أن يعبدوا الله تعالى وحده، واتقوه بأن تتقوا الشرك وتؤمنوا به وحده سبحانه وتعالى. ذلكم الإيمان خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الإيمان وهذه التقوى وعبادة الله تبارك وتعالى خير لكم إن كنتم تعلمون شيئا من العلم، أو تعلمون علما تميزون به بين ما هو خير وهو شر، هذا خير لكم الإيمان والتوحيد. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إنما تعبدونه من دون الله تعالى أصنام، أصنام أوثان أنتم صنعتموها بأيديكم ونحتموها، فكيف تعبدونها وأنتم تعلمون أنها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا، لا يملكون شيئا لكم، تخلقون إفكا أيضا، تعبدون أوثانا وأنتم تصنعونها كاذبين في قولكم إنها آلهة تعبد. هذا هو الإفك، تصنعونها أصنام ثم من إفككم تقولون أنها آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا لأنهم يرزقون. هذه الأصنام مخلوقة، الله تعالى وهبها الإيجاد من العدم. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغاء الرزق من الرزاق المالك الخالق المعطي الكريم سبحانه الإله المعبود، فابتغوا عنده الرزق واعبدوه، افرضوه بالعبادة واشكروا له، انسبوا النعم إليه واشكروه عليها سبحانه وتعالى، إليه ترجعون يوم القيامة. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، لستم أول من كذب، انظروا إلى من كذب قبلكم أهلكناهم. فقد كذب أمم من قبلكم ومع الرسول إلى البلاغ المبين، الرسول عليه البلاغ ونحن علينا الحساب وعلينا الجزاء وعلينا العقاب. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. المعنى يعني ألم يروا كيف أن الله تعالى يخلق الواحد منهم ابتداء من نطفة ثم يخرجه للدنيا ثم يتوفى بعد ذلك، وكذلك سائر كل المخلوقات الله تعالى يبدأها من العدم ثم يفنيها ثم يبعثها يوم القيامة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة سبحانه وتعالى. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. كل الخلق أوجده الله من العدم ثم يفنيه ثم يعيده تبارك وتعالى، هذا كله على الله يسير. كن فيكون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سيروا في الأرض يعني فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني انظروا واتعظوا كيف كان هذا الخلق على كثرتهم بدأهم الله تبارك وتعالى مع اختلاف أنوانهم وطبائعهم ولسناتهم، كيف أن ظل بدأهم وأوجدهم من العدم وخلقهم، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. الله تعالى ينشئ هذه المخلوقات نشأة ثانية عند البعث، فاعتبروا واتعظوا. أوجدنا العدم كل هذه المخلوقات ثم يفنيها ثم يعيدها يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير، حتى تعلم أنك في الدنيا إيجاد مؤقت ترجع إلى الله تبارك وتعالى. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده العذاب والرحمة والمغفرة. لا أحد، لا يوجد حاجة اسمها سكوك مغفرة أو بيع الجنة أو وهب الجنة لأحد أو النجاة من النار، هذا يملك إلا الله سبحانه وتعالى. ما يدعى أنه يملك إعطاء الجنة والنار لأحد هذا كافر بالله عز وجل. يعذب من يشاء سبحانه ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، إليه ترجعون يوم القيامة، تموتون ثم تبعثون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، لن تستطيعوا أبدا أن تفوتوا الله أو أن تعجزوا الله عز وجل. مهما كثر مهما كنتم في كثرة مهما عظمت قوتكم فإن الله تعالى هو الذي أعطاكم وهبكم ذلك كله. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، إن لم ينصركم الله فلا ناصر لكم، إن لم يتولاكم الله فلا ولي لكم، ليس لكم من دون الله ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي، يعني الذين كفروا بآيات الله بالقرآن وكذبوا الرسل وكذبوا بلقاء الله تعالى يوم القيامة أولئك يأسوا من رحمتي، يعني أولئك في الدنيا آيسون من رحمة الله، لم ينفع فيهم ما نزل من كتب الله عز وجل ولا ما أخبرتهم به يا محمد، ويأسون يوم القيامة من رحمة الله تعالى كذلك وهي الجنة، ليس لهم نصيب في الجنة يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بلقاء الله عز وجل. قال عز وجل وأولئك لهم عذاب أليم، يئسوا من رحمتي ولهم عذاب أليم بسبب كفرهم بالله وكفرهم بلقاء الله عز وجل. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه، بعد أن قال إبراهيم كل هذه المواعظ البليغة لقومه كان جوابهم اقتلوه أو حرقوه. اجتمعوا عليه وتظاهروا عليه وتآمروا، ولكن الله تعالى هو الناصر فأنجاه الله من النار، جعلها بردا وسلاما عليه. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، عبر وعظات وآيات بليغة. الإنسان يعلم أنه لو كان وحده معه الإيمان والتوحيد فإن الله تعالى ينصره على كل العالم. وقال إبراهيم كذلك لهم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، يعني أخذتم أوثانا للتوادد بينكم والتواصل لاجتماعكم على عبادتها والخشية من ذهاب المودة فيما بينكم إن تركتم عبادتها. والمعنى أن المودة هي التي جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها، أنتم اجتمعتم وبعضكم أحب بعضا على هذه العبادة واجتمعتم في مودة على الكفر بالله عز وجل، جعلتم اجتماع المودة والمحبة بينكم على هذا الكفر، لما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. لما تجتمع الكفر يحب بعضكم بعضا، هذا لا ينبغي، ولكن هذا كله في الحياة الدنيا. طيب يوم القيامة هذه المودة تذهب، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. المودة دي اللي انتم اجتمعتوا بيها على الكفر بالله عز وجل، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. أين المودة؟ هذه المودة كانت على الكفر، فانقلبت عداوة ولعن بعضكم بعضا يوم القيامة، مأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهكذا كل من اجتمع وائتلف وتواد على كفر بالله تعالى ومعصية الله، هذا ينقلب لعنة يوم القيامة بعضهم لبعض، وكذلك يتبرأ بعضهم من بعض. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.